إذا أراد الإنسان أن يدخل في الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، أقل القليل أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات الخمس. نعم، والصباح والمساء، ودعاء خروج المنزل ودخول المنزل، يحاول أن يحرص على هذه الأذكار المشروعة في أوقات معينة وفي أماكن معينة حتى يدخل في الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، ويحرص أن يذكر الله في كل وقت وفي كل حين. ألا أنبئكم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقكم. قال الصحابة بلى يا رسول الله، يبغون يعرفون هذه العبادة اللي أفضل من الجهاد وأفضل من الإنفاق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. والله قال الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان يا رب العالمين.